جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم نفعنا بكتابك ونجنا من عذابك واجعلنا من أحبابك. اللهم نفعنا به ولا تحاسبنا به. اللهم نور به قلوبنا واشرح به صدورنا. اللهم اجعله لنا في الدنيا نفيع وفي الآخرة شفيع. اللهم اكتب لنا به الحسنات وامح عنا به السيئات وبلغنا به أعلى الدرجات. اللهم أحينا مع القرآن وأمتنا مع القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن. اللهم ارزقنا تلاوته وحلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد على تلاوة القرآن. اللهم يا أكرم من رجي وأحق من دعي ويا خير من ابتغي أمن علينا بغفرانك وعاملنا بفضلك وإحسانك واجعلنا من ورثة جنانك ونجنا من عذابك ونقمتك. اللهم اشف في هذه الليلة مرضانا وارحم بفضلك موتانا وأصلح أمور ديننا ودنيانا. اللهم اصلح أمور ديننا ودنيانا وأنقذنا اللهم من دار البوار وخفف ظهورنا من حمل الأوزار. اللهم وفقنا توفيقا يقنا من معاصيك وارشدنا برشدك حتى تقيمنا على ما يرضيك. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واجبر كسر المنكسرين وأغلق سراح المسجونين وتقول بفضلك على المقصرين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك الأحب إليك أن تجعلنا في هذا الشهر الكريم عندك من المقبولين. اللهم اجعلنا عندك من المقبولين. اللهم اجعلنا عندك من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين. واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة. اللهم إننا نخضع لك ونخشع ونتذلل ونبكي عليك فلا تطردنا يا ربنا عن رحمتك. اللهم فلا تطردنا عن رحمتك، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم إنا نعوذ بك من أن ينزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك، اللهم إننا نعوذ بك من أن ينزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى، ويا كريم الصبر، يا عظيم المن، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. هذا ذلنا ظاهر بين يديك، وحالنا لا يخفى عليك، أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا، ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، إلهنا ما أنت صانع بعباد مقرين لك بذنوبهم، خاشعين لك بذلهم، معترفين لك بذنوبهم، اللهم اغفر لنا، اللهم تجاوز عنا، سبحانك سبحانك يا كريم، سبحانك ما أعظم سلطانك، تعالى اسمك وتبارك جدك، ولا إله غيرك، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الجلال والإكرام، اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، أنت الملك لا شريك لك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطي، أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا رد لك، كل شيء هالك إلا وجهك، كل شيء هالك إلا وجهك، اللهم أنت الفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، القلوب لك مفضية، القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحلل، والحرام ما حرم، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، والخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الله، وأنت الله الرؤوف الرحيم، تم نورك فهديت فلا فلك الحمد، تم نورك فهديت فلك الحمد، عظم حلمك فعفوت فلك الحمد، بسطت يديك فأعطيت فلك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا وجهك أكرم الوجوه، ربنا وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطية وأهلها، تطاع ربنا فتشكر، وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقم، وتغفر الذنب، وتقبل التوبة، ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحك قول قائل: اللهم لك الحمد بما هديتنا وخلقتنا ورزقتنا وفرجت عنا، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. اللهم إننا نعوذ بك من شهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إننا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إننا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع. اللهم إننا نعوذ بك من الشقاق والنفاق ومساوئ الأخلاق. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك عندنا. اللهم يا مطرف القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء، ونسألك عظيما لا ينفع، ونسألك نعيما لا ينفذ، وقرة أعين لا تنقطع، ونسألك بردة العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك النظر إلى وجهك الكريم، اللهم إنا نسألك النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم احفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راكدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مضلة، وخذ إلى الخير بنواصينا غير مخز ولا فاضح. اللهم إننا ضعفاء فقونا، وجهلاء فعلمنا. اللهم إننا ضعفاء فقونا، واصبر ذاك ضعفنا وأرد إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضانا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب فإنك تعلم قائلة العيون وما تخفي الصدور اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وصرفنا عن سيء الأخلاق لا يصرف عن سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعتنا وتصلح بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتلم بها شعتنا وتصلح بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها عملنا وتلهم بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء اللهم اعطنا إيمانا صادقا ليس بعده كفر اللهم اعطنا إيمانا صادقا ليس بعده كفر ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا سوء وشر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تغور به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا إلهنا ما أنت صانع بنا إلهنا من نقصد وأنت المقصود إلهنا من نقصد وأنت المقصود وإلى من نتوجه وأنت الرب المعبود ومن ذا الذي يعطي وأنت صاحب الكرم والجود ومن ذا الذي يسأل وأنت الرب المعبود إلهنا إلى من نشتكي وأنت العليم القادر إلهنا من نشتكي وأنت العليم القادر، وإلى من نلتجئ وأنت الكريم الساتر، وبمن نستنصر وأنت الولي الناصر، وبمن نستغيث وأنت الولي القادر، ومن ذا الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر. اللهم وأنت الذي يغفر ذنوبنا وأنت الرحيم الغافر. إلهنا من تتركنا إلى غيرك، يا من هو فوق عباده قاهر، ويا من هو عليهم مطلع وناظر، يا من هو قريب وحاضر، يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن، لا إله إلا أنت يا إله العباد، يا كريم يا جواد، نسألك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. إلهنا إلهنا لقد عودتنا كريم نوالك، وجئتنا بنا على بابك، وأطمعتنا في قطرة إفضالك. إلهنا ألهتنا الآمال حتى نسينا هجوم الأجال. إلهنا أنت أعلم بنا منا، أنت أعلم بنا منا، فبكمال جودك تجاوز عنا. إلهنا يا خيبة من طردته عن رحمتك، يا حسرة من أبعدته عن طريق أحبابك. إلهنا إن كانت رحمتك للمحسنين، فإلى أين نذهب نحن المسيئون؟ فإلى أين نذهب نحن المسيئون؟ إلهنا ببابك أنقنا، ولمعروفك تعرضنا، وبكرمك تعلقنا، وبتقصيرنا لك اعترفنا، وأنت أكرم مسؤول وأعظم مأمون. اللهم ارحم عبادا غرقوا طول إمهالك، اللهم ارحم عبادا غرقوا طول إمهالك، وأطمعهم دوام إحسانك، ومدوا أيديهم إلى كريم نوالك، وأيقنوا أن لا غنى لهم عن سؤالك. اللهم يا حبيب التائبين، ويا قرة أعين العارفين، ويا أنيس المنفردين، ويا خرز اللاجئين، نسألك أن تجعلنا من أولئك المتقين واجهز بك المفلحين. إلهنا من نلتجئ إن طردتنا، إلى أين نذهب إن صرفتنا، بمن نتوسل إن حجرتنا؟ إلهنا وعزتك وجلالك ما عصيناك استخفافا بقدرك، ولا نسيانا لمقامك، ولكن غرتنا أنفسنا فاغفر لنا. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، إلهنا أنت خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وسترتنا، فأتم نعمتك علينا وأعتق رقابنا من النار. اللهم إننا نخاف من النار، اللهم إننا نخاف من النار، اللهم أمن خوفنا منها، اللهم إن ذكر النار قد أقض مضاجعنا وقطع أفراحنا، اللهم أمن خوفنا منها، اللهم إننا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ومنك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك ونتوب إليك. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم اشدد أزرهم، اللهم قو شوكتهم، اللهم اشدد عضدهم، اللهم ثبتهم من قول الثابت، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم والدينا وارحم موتانا وارحم شيوخنا وارحم من علمنا ولمن الله الحق علينا، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر أمير البلاد وملكها نصرا تعز به الدين وتجمع به روابط المسلمين. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.